موجات القاهرة الآن الفترة السياحية، رئيس التحرير فيها أحمد دياب. رافت موسى على هندسة الهواء، ومخرجة اللقاء نسرين نبيل، ونسعد أن نكون معكم إيمان عبد الحليم، ميادة الفيشاوي. وأهلا به ضيفنا الكريم في استوديو 2 اللي دايما بيأتي ونأتي معاه الطاقات الإيجابية، نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الخبير السياحي يسري عبد الوهاب. أهلا بك أستاذ يسري. أهلا بك يا أستاذ إيمان، وأهلا بحضرتك، وأهلا بجميع السادة المستمعين في كل مكان. ندخل على الطاقات الإيجابية على طول. عندنا وقت. هو طبعا بالفعل الفترة اللي احنا بنمر بها حاليا، سأزيد تعلي صوتك شوي، دي فترة تعتبر من الفترات الحيوية جدا بالنسبة للسياحة المصرية. السياحة فعلا في ليها بصمات واضحة من أول هذا العام. المؤشرات بتاعتها كانت نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية على رأسهم، فعلا أدت إلى حدوث نوع من أنواع الطلب الكبير من جميع أنحاء العالم على زيارة مصر، وعلى زيارة المعالم السياحية المصرية، وعلى الشواطئ المصرية. زاد الطلب بالنسبة للأوروبيين ومعظم الأجانب. بالفعل السياحة العربية حققت موسم قوي جدا في مصر، ده كله كان نتيجة جهد الناس اللي بتشتغل في السياحة، في شركات السياحة، في الفنادق، في شركات السيارات. المنظومة بالكامل اشتغلت من القطاع الخاص، ساندها في دورها القطاع الحكومي المتمثل في وزارة السياحة. بالفعل المؤشرات الحمد لله احنا في رأينا المتواضع ان هي بتعدي المؤشرات اللي هي كانت قبل الذروة، فعلا حاجة مشرفة. نمو السياحة في مصر، المؤسسات العالمية والدولية اللي هي يعني متخصصة في قطاع السياحة ادت الريادة لمصر في الفترة الماضية، وكمان يمكن نسبة السياحة زادت بحوالي يمكن 16.5% طبقا ل او النمو السياحي في مصر طبقا لتقرير منظمة السياحة العالمية. ده كلها مؤشرات إيجابية. مصر كانت برضو في لجان الأزمات، كانت هي المدير بتاع لجنة الأزمات في منظمة السياحة العالمية. مصر اسم كبير، مصر في العالم ليه وزن ثقيل في القطاع السياحي. مصر كمان احنا بننتظر منها ان هي تاخد الدور اللي يليق بيها، واللي هو يمكن معظمنا في اللي بيتابعوا السوشيال ميديا بيلاقوا في بعض فيديوهات كانت منشورة عن مصر قديما، يقول ان مصر ديت كانت الأجانب نفسهم هم اللي بيجوا يشتغلوا فيها، لأنها مكان جذب لكل جنسيات العالم. فعلا ده حقيقة، مصر ونظافتها وشوارعها، مصر بأماكنها الأثرية والسياحية، معاملة المصريين للأجانب أو ضيوف مصر. فعلا الكل بتلاقي حضرتك يمكن بتجدي الكثير من الأجانب بيترك بلده اللي تربى فيها على مدار 40 أو 50 أو 60 عام، وبيفضل إن هو ينهي حياته في مصر بعد ما بيشوف الود والترحاب اللي هو مش موجود وما لقاهوش في أي مكان في العالم إلا في مصر. ده حقيقة بالفعل. طيب الخبير السياحي يسري عبد الوهاب، من خلال يعني التصاقك الشديد بضيوفنا الكرام وبالسائحين وبأصحاب الجنسيات المختلفة، طيب احنا السائح شرفنا على أرض مصر، جذبناه بما لدينا من مقومات وإمكانات، صحيح، ازاي بقى نقدر ان احنا نخليه يجي مرة واثنين وتلاتة، واي مشكلة يقابلها ان احنا نزللها؟ بس من فضلك لما تقول السؤال قول الحل ايه. عشان مستمعينا بيقولوا ما تطرحوش مشاكل من غير حل، والحل بيكون من نائب رئيس اتحاد النقل الجوي. طيب، هو على حسب رؤيتي المتواضعة للأمر ننقل بعض أفكار حنقول فعلا السلبية وممكن نقدر نقول الحل. وعلى فكرة الحل اللي أنا بقوله يمكن من الجانب بتاعي الشخصي، لكن ممكن نلاقي حلول تانية أكثر قيمة وأكثر فعالية. نبتدي مثلا نقول من لحظة هبوط السائح في مطار القاهرة، هاخده مثال. النهاردة ازاي ان انا اقدر انظم بداية دخول وصول السائح او الضيف الى ارض مصر؟ طبعا لابد يكون يعني احنا بنعمل كل حاجة على فكرة بس بدون ترتيب. مين احنا؟ احنا كمصريين او كمتعاملين في قطاع السياحة او الطيران بدون ترتيب. طب النهاردة هقول مثال، من لحظة لما بياخد الراكب الشنطة بتاعته وبيمشي بيها، مجرد الخروج أو الدخول بتفاجئي على خلاف معظم أنحاء العالم بوجود بعض المناديب اللي بيعرض عليك الخدمات بتاعة الفندق أو خدمة التاكسي بدون ما بيكون ليه مكان. على فكرة المكان موجود، المكان موجود اللي هو السائح ممكن ينزل ويطلب فندق من شركة السياحة موجود، لكن المندوب تارك المكان بتاعه واقف بيطارد السائح. كذلك اللي عنده سيارة بيترك المكان بتاعه وبيطارد السائح، بينما لو أنا عاوز فندق هتجه إلى شركة السياحة عن طريق المكان اللي موجودة فيه، فحدة الالتزام. كذلك النهاردة الأماكن بتاعة الخروج بتاعة الناس، الناس على فكرة جزء من المجتمع، وقرايب الضيوف اللي بيجوا أو معرفهم لازم أخليه يقعد في مكان يليق به ينتظر الناس وبدون الهجوم والضغط على أماكن الخروج. طيب نبدأ بقى نجيب من التاكسي، نعوزين زي ما بنشوف في العالم كله، ودي من نقدر نعملها بمنتهى البساطة في مصر. الابليكيشن ده نوع من الأنواع، لكن أنا أقول الترتيب اللي لحظة خروج السائح من المطار لازم يلاقي صف تاكسي، تاكسي مراقب وتابع لشركة عشان لو حصل حاجة أقدر أجيب التاكسي ده. ده بيكون مقابل أجر معين، بيكون زيادة عن التسعيرة اللي بياخدها، اللي يعني بيدفع نوع من أنواع الكارتة في الدخول والخروج زي ضريبة بمعنى أصح. كذلك مسارات محددة فقط لغير للباص السياحي، دي موجودة بالفعل، لكن مسار التاكسي ده في كل العالم نلاقي مسارين، مسار للليموزين اللي هي السيارات السياحية، ومسار للتاكسي. أنا راجل مش غني، مش عاوز أركب ليموزين، أركب تاكسي، والتسعيرة محددة ما فيش فيها فصال. يعني النهاردة المراقبة بتكون عليها كاملة، واللي ما يلتزمش بالتسعيرة شيء بسيط جدا، في آلاف برة عاوزين يخشوا المطار الغيلوا التراخيص بتاعه أو أمنعوا من دخول المطار لأنه لا يليق به. طب خرجت من المطار، قبل ما سيب النقطة دي أستاذ يسري، لأن ده موقف فعلا حصل، حضرتك بيقول يخرج السائح يلاقي صف من المناديب أو التاكسيات، صحيح، أو صاحب التاكسي الخاص، أو صاحب التاكسي الخاص، صحيح. احنا بنشوف ممكن مهازل، اتنين بيتخانقوا على مقاولات عزبوه، دي حصلت تجربة شخصية وهم قاعدين يتخانقوا واحنا قاعدين نتفرج عليهم، يعني نشوف الموضوع هينتهي ايه، لا وانا اللي انا اللي شفته الاول، لا انا اللي اتفقت مع الاول، فده منظر غير حضاري بالزبط. على الاطلاق، والاتنين مظلومين على فكرة، يعني الاتنين بيجروا على اكل عيشهم. طب ما انا نظمهم، في دور، في حاجة اسمها دور. مين بقى المنوط بيه كده؟ يعني المنوط بيه النهارده ده مؤهل او مرخص للمرور ان هو اللي يعمل هذا التنظيم، او الشركه التابعه ليها يخش بالدور. وهو يفضل ان هي تكون شركات. التاكسيات المتسابه لا، صح، يعني مش اي حد يتعامل مع، يعني كل 10 اشخاص يقدروا يعملوا شركه، 10 سواقين تاكسي يعملوا شركه خاصه بيهم. كل له شروط برضو يا فندم، يعني اللي بيتعامل مع السياح بيبقى صوره او وجهه لينا، مش اول ما هينزل مظهر وقليل، مش هنقول لغات يعني فول لغه، يعني عنده القليل بحيث انه ممكن يتفاهم معنا ويتعامل، ومظهر واخلاق، يعني من الشروط في مكونات. شوفي حضرتك مكونات. على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي حددتيها وحطيت لها الشروط المقننه، قلت لازم يكون ليه مظهر كويس، يشترط فيه مثلا حاطط كرافتة، لابس قميص نظيف، ريحته كويسة كده، ده هي ريحته ايه ده، كلنا يعني بناخد باخد الدش اللي هو مفرداته دوت مفرداته يعني كويسة حلوة بتليق بجنسيته بالظبط، يعني احسن واحسن وهيخلي السايح يتصل بيه مرة تانية وثالثة. ايوه ويرتب معاه، ممكن بالزبط. يكلمه من بره انا جاي، ده حصلت مع مع مع ناس عرب قبل ما بيجوا بيرتبوا معاه سواء تاكسي انا حاجي من الفتره كذا وكذا وعاوزك معايا كده بالمناسبه بالفعل لان ما بيرتاح لسواق بيثق فيه وبيعتبره مش بس سواق وسكرتير لي أيوة. هنا في وساعات يخلي الاولاد يروحوا مع الواحد وبالفعل وبيجزل معاه العطاء. انا عاوز اروح الحته دي، انا شايفها بعيني يجزل معاه العطاء وبيكون لي مستشار يا استاذ يسري. انا عاوز اروح الحته، عاوز اتغدى كذا اروح فين، عاوز اشتري كذا اروح فين، فيعني هو مكسب لنا. لازم يكون مثقف، ادي احد الشروط. ادي مثال، ليه ما يكونش من العاملين في مجال السياحه يا فندم؟ يعني ليه ما اختارش من العاملين في مجال السياحه سائق؟ ده سواء الليموزين وسواء الباص السياحي، دي مهمتهم بقى. احنا نفتح المجال بالزبط. شويه عشان الرزق بس بالزبط. عشان انا عشان ندربهم. انا ابحث عن الرزق لازم اكون انا جديره بيه، اكون مؤهله ليه، او ندربهم وبثقف نفسي. ده نوع من انواع التدريب زي ما حضرتك قلتي، ونوع من انواع الثقافه زي ما الاستاذه ايمان قالت برضو. فاذا احنا هنا امام منظومه سهله وجميله وحضاريه. عمري حضرتك ما هتلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض سواقين تاكسي على الزبون، خلاص لان كل واحد عارف دوره. انا نزلت الزبون الف عند المطار، الف واخد الدور بتاعي اخر الصف بالظبط كده 10 دقايق وهلاقي نفسي اول صف بدون السماح. شوفي دي حضرتك ما فيهاش فصال، بدون السماح ليه؟ اذا تعدى هذا السماح يتسحب الكارنيه اللي هو مخصص ليه لدخول المطار. تمام. وسلام عليكم، انت ما مش جدير انك تخش المطار. تمام. يبقى اذا دي اول هام، اول نقطه بتقابل السايح. احنا خلينا ناخد احنا الدور بتاع السايح ونبتدي نعالج له مشاكله والسلبيات اللي هو ساعات يعني هي سلبيات بسيطة جدا لكن قدام السريع جدا جدا جدا وبتعكنن عليه. في أمر كمان جوه المطار للي مسافر، ينفع حضرتك ان انا كمصري ولا كأجنبي، حديلك أمثلة كده بسيطة ونشرت في الأهرام بالفعل بعض الأمثلة البسيطة. ينفع ان حضرتك لو حبيتي تشتري إزازة مية اللي هي سعرها 2.5 جنيه في الطريق في أي مكان، في أي كشك، في أي سوبر ماركت 2.5-3 جنيه هذه سعرها. ينفع أن حضرتك تاخديها كمصرية ب28 جنيه جوه صالة المطار؟ بأي مبرر بقى ده يحصل؟ وده كم مكسب ضعف؟ ممكن حد يقول لي بقى كده ده مش كسب كسبان يعني لو بخمسة جنيه بقت 100% بضاعة بتكسب 100%، طب بقت بعشرة جنيه بقت 400% وهكذا. طيب معلش، مين اللي من سلطته ان هو يفرض الأسعار دي؟ ممتاز. النهاردة الرقابة دي او التحديد ده، انا لما باجي اجر مكان بشترط انه يقدم بالاسعار الفلانيه عن طريق المزايدات او المناقصات. لازم النهارده شيء زي ده يتاخد في عين الاعتبار ان اللي واقف جوه ده بيأدي خدمه مش بيتربح على حساب الاخرين. يعني يتربح بس في يتربح نسبة يعني في حدود مقننة 25% مقبول 50% يعني هقول يعني ما فيش تاجر في مصر بيربح 50%. طب يبقى إذن ما اسمحش بهذا، وبعدين لو هسمح بهذا أربط المكنة بتاعت الكاشير بتاعته بمصلحة الضرائب عشان مصر تاخد حقها هي كمان مش كده؟ ويرجع لك انت كمان انت دفعت فتبتلاقي خدمة من خلال الضرائب. لكن بلاقيها عبارة عن لفة ورق، بعد ما خلصت الورقة يقوم مغيرها وحطت ورقة تانية يجي للضرائب يقول لها انا ما بعتش ولا حاجة. طيب بقى إذن الحقوق دي والتقنينات هو إذن كل جهة عارفة عملها بتقوم بيه، وكل النهاردة يعني هنقول إيه الرقابة موجودة حضرتك الرقابة، بس يمكن عاوزة نوع من أنواع زيادة الطاقات البشرية اللي هي بتعمل فيها. يعني احنا عارفين الناس دي بقت مكدسة بكم كبير من المشاكل، فاحنا بنطلب أن يستعينوا بالكثير من الشباب في متابعة هذه الأعمال على أرض الواقع. وابعت زي ما ببعت الراكب المتخفي، أبعت رجل الرقابة ويشتري بنفسه ويشوف ويعرف. وبعدين الشيء ده كمان بيخلي الأجنبي يعني بيزعل لما بيلاقي شيء من هذا القبيل بيحصل، يعني فعلا بيحزنه ان هو بيشتري بره المطار وكده، بيحس انه ضحك عليه من الاخر. ده صحيح. خلينا نقول صراحه دي بتزعل. شوفي حضرتك في لحظه الخروج يا استاذ السائح من المطار، يا استاذ يوسف، دي مش بتزعل السائح، دي بتزعل ابن البلد لما انا احس ان اللي قدامي ده بيحاول يستغلني. ده يبقى انا بقدم حضرتك ادي فرق السعر اللي ايه اللي اي حد من الساده المستمعين يعلق عليه. طيب ما انا ممكن اقعد في المطار وما اشتريش حاجه، كما هو برضو خسران، انا هبعد عنه مش مش، لكن لو انت زبطت الاسعار ده انا هفتح لك باب اكتر تكسب اكتر. طيب دايما احاول لحضرتك على حاجه، غالبا بتلاقي اسره مسافره عنده طفلين، عنده جعان، عاوز يشرب، عاوز ما حد ما كانش ليه نفسه بالظبط، حد واقف وجه بدري ساعه ساعه ونص جاي من الاقاليم وهيسافر. فالاشياء دي كلها ان الانسان طب هو يعني انا عطش نفسي عشان واحد متاجر مستغل؟ لا طبعا، الحاجات دي المفروض ان هي بتقنن من قبل يعني وزارة الطيران، بتدي تعليماتها المباشرة لجميع الجهات التابعة ليها ب يعني ان العمل بهذه الامور تكون تحت مثلا رقابة وزارة السياحة اللي هي المنشآت اللي هي بتشتغل في الداخل، وزارة التموين على الاسعار، التموين بتتكلم في الاسعار، لان نفس الزجاجة المعدنية اللي هي المصرية الصنع، المصرية الصنع، حط كل حاجة بسعرها، حط المستورد بمئة جنيه ما عنديش مشكلة لانك ما استورده، انا ما اعرفش سعره، لكن اعرف سعر المنتج المحلي، والمنتج المحلي يعني ده انت بتكسب اكتر من المصنع واكتر من اللي نقل واكتر من اللي موزع، وما بتديش حق بلدك. ده حقيقة. يعني دي انا بعترف بيه. طيب. نرجع بعد كده للحظة بقى الخروج من المطار. الخروج من المطار بتلاقي حضرتك الطريق معظمه بيبقى زي احنا نسينا حاجة يا استاذ يوسف في البداية خالص قبل ما يجي المطار، الدخول او الفيزا. تمام، الدخول والفيزا يعني النهاردة كانت بقت او بقى اصبحت مقننة. هو اتفتح الامر للالكترونيك فيزا ان هي الواحد يقدر ياخدها الكترونية من بعض الدول، بعض الدول لا مش كلها طبعا، بعض الدول. السياح من الخليج بيجوا مسموح له بالاقامة في مصر لمدة سنة، يعني بيجي في اي وقت، بيجي في اي وقت طبعا من غير اي بس في بعض الدول اتفاقات ما بين الدولتين مش كده، وساعات فيها بيدخل فيها موضوع المعامله بالمثل، زي مثلا بيروت، زي الاردن، يعني بتسمح لي بالدخول للمواطن بتاعي انا بسمح لك بالدخول. في بعض الدول بنسمح لفئات عمريه فوق الأربعين عام بالدخول والحصول على التاشيره في المطار وهكذا. فدي طبعا يمكن هنقول عليها ان هي اشياء امنيه وكويسه مش وحشه، لكن النهارده ممكن نعمل برضو جزء من التسهيل كبير قوي، لان كل ما بتسهلي دخول البلد وممكن تشترطي زي الدول الاجنبيه، لو معاك حسابك في البنك مثلا 50,000 دولار 100,000 دولار تعال مثلا هديك التاشيره. وغالبا هو ده اللي بيحدث يمكن حاليا الحمد لله بالنسبه لمصر. نيجي بقى للخروج في الطريق العام. الطريق العام النهارده السايح، بعض السايح انا ابتديت اسمع الشكوى بتاعته اللي هي بتقول ان احنا عندنا موجز الانباء. نكمل بعدين. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موجز الواحده ونصف القاهره. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لإنشاء ومحطات تحلية مياه بحر في جنوب سيناء. رئيس مجلس الوزراء يبحث خلال اجتماع مجلس المحافظين توزيع السلع في المحافظات ويتابع ملف التعديل على أراضي الدولة. رئيس الوزراء يؤكد خلال تقرير محور 30 يونيو يؤكد أن مصر تشهد نقلة نوعية في شبكة الطرق والمحاور المرورية في السنوات الأخيرة. وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء القادم. الإمارات والسعودية تعلنان انضمام لقوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي. الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان ردا دبلوماسيا موحدا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية بالسعودية. رئيس وزراء إسرائيل المنتهي ولايته يدعو منافسه الرئيسي المنتمي لتيار الوسط لتشكيل حكومة وحدة واسعة. فنزويلا تدعو الولايات المتحدة لاستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين. رئيس وزراء باكستان يبحث خلال زيارته اليوم إلى السعودية وضع إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. وأخيرا كوريا الجنوبية تؤكد انخفاض مستوى التوترات العسكرية عبر الحدود مع جارتها الشمالية بشكل ملحوظ. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. دام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته ملا بالنور عينينا وحكلنا عن ماضينا ملا بالنور عينينا وحكلنا عن ماضينا وأمجدنا الكبيرة والدنيا في مهدات من تاني عدنا لفترتنا السياحية اللي بنلتقي بها كل يوم خميس. النهاردة بيشرفنا في استوديو البرنامج العام نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الخبير السياحي يسري عبد الوهاب. بنكمل كلامنا وقلنا 1-2-3 عشان السائح صح. ما يحسش ان هو في منغصات عليه في رحلته. صحيح. احنا بالفعل زي ما قلت لحضرتك سمعنا كتير من السياح بيشكي من الموضوع بتاع المرور. طيب النهاردة نتكلم كده بصراحة في حاجات غريبة هتسمعيها حضرتك. شوارعنا الداخلية المصرية من أكبر شوارع العالم من أوسع شوارع العالم. بص للشارع وهو فاضي ما تبصيش حضرتك للشارع وهو على يمينه سيارات وعلى شماله سيارات. نبص للشوارع بعض الدول مش عايزين نقول اسمها. لا انا هقول اسمها. هقول لندن. والله يا استاذ شوارعها يعني الداخليه زواق يعني الولايات المتحده كمان وايطاليا ضيقه جدا أزق. ضيقه جدا بالزبط. طب احنا شوارعنا اوسع. لا احنا احسن. يا جماعه احنا احسن. انا هقول لحضرتك بس في نظام عنده نظام. طب انا النظام بقى النهارده المرور النهارده ده ممكن يخلي البلد صاحبه ثروه كبيره لان المخالفين وأنا أولهم لما بلاقي ما فيش رقابة مرورية ولا رقابة جوالة من المرور بركن على الشمال. أي قانون مرور قال حد يركن على الشمال؟ أي قانون مرور قال اركن في نفس الدوار المنحنى أو الملف؟ أي قانون قال قبل الملف بعشرين متر اركن؟ لا. الحاجات دي هي اللي بتتسبب في الحوادث وفي الكوارث. طيب أنا النهاردة مرور مصر ممكن يخلي مرور القاهرة على وجه التحديد خزانة الدولة المصرية ممتلئة عن آخرها. أيوة. عن طريق المخالفات توجيه المخالفات والتواجد. التواجد اللي هو ما عادش بقى زي زمان. النهاردة ده هو مسكين عشان يوصل من هنا لآخر الشارع هياخد له ساعة. طب ما أنا في عندي الدراجات النارية اللي هي الجوالين اللي بيكونوا راكبين. أولا بيحس المواطن بالأمن، بيحس سايح بالأمان، بالتواجد بتاعه مع الجهاز اللاسلكي بتاعه. لا قدر الله في حالة أي وجود أي مشكلة هو متواجد، وهي دي الوظيفة بتاعته الموكولة ليه. معنا يا أستاذ يسر كاميرات. أنا عملت مخالفة في إشارة، الكاميرا سجلتني، أقفل الإشارة اللي جاية بالضبط. طيب أنا دي مش محتاجة حاجة، العربية ولا متوسيكل ولا أي لا حاجة. ما بيوقفش الإشارة الجاية لو أنا عملت مخالفة. ما هو في بقى في حد يوقفني بقى ده؟ لا وفعلا حاجة خطأ زي ما بيحصل كبير يعني. أستاذ يسر ما ده بيحصل على الطرق السريعة صحيح. يعني أنا لما بتجاوز السرعة بعدي أول تظهر فجأة تقول لك بعدي اللجنة الثانية بقف في إيه أنت عملتي كذا وديني الصورة، مش هقدر أن أنا أتكلم. صحيح. ولو جات لحضرتك رسالة على الموبايل زي ما هيتطبق بالفعل ده أنا هتوب، مش هجري بسرعة بعد كده، دي هتفادي في الأرواح وهتفادي في أن أنا يعني ما هو النهاردة اللي بيتخبط بيعوز الدولة تعالجه على حسابها على المستشفى وهنجيب له دكتور عشان يعالجه، وهنجيب له ممرضة وهنجيب علاج وهكذا وهكذا وهكذا. طب الدولة مش مستحملة، يبقى أنا أساعد مع الدولة في هذا الموضوع. المخالفات المرورية زي ما قلت لحضرتك دي، التواجد ده هيمنع المخالفين، هيعمل سيولة في المرور المصري. طيب الالتزام بالحرارة. اسمح لي يا أستاذ يسري، مخالفات فورية بتوجع. صحيح بتوجع، ولو أنا اتخالفت مرة فوري مش هتنيها. الله يفتح عليك. أنا بقول لنفسي أول واحد كده لما بلاقي يعني هقول تجربة شخصية. يعني كنت بمشي في شوارع الخليج بسرعة غير عادية. يعني كان مع الأسف يعني مش عاوز أقول السرعات عشان ما حمس الشباب في حاجات يعني ما لهاش لازمة. بالضبط. ده مش هنا في مصر، ده كان في الخليج تحديدا. يعني الطرق بتبقى واسعة وناعمة حريرية مظبطة، ما حدش يخرج من حارته. فعشان كده دي مشكلة. انا دي حاجه، دي هي ركزت المشكله الرئيه ده الالتزام بالحارات المروريه. والله حتى على الطرق السريعه يا استاذ يوسف، حضرتك كنت بمشي بسرعات فائقه، كنت باخد مثلا مسافه ما بين ابو ظبي ودبي يعني نص ساعه، وكتير هيقولوا ده بيكذب، لا انا ما بكذبش، نص ساعه وخمس دقايق بالتحديد. دي حاجه بتتمشي مثلا في ساعه ساعه وربع كده يعني. طيب فجاه الناس ركبوا كاميرات وانا اتمنعت هناك، مثلا ما كنتش بروح مثلا لمده 6 اشهر او 7 شهور ما كنتش اعرف. حطوا نظام الكاميرات اللي هي بقول لحضرتك ما في شارع كنت بخشه الا كل الكاميرات بتنور عليا. كل الكاميرات سجلت، بقيت مسجل مروريا عند طبعا لما دفعت دفع وسحب رخصه، دفع كام؟ دفع يعني كبير، لا كان لسه ما قننوش بقى ايه بعد كده السحب. تلاقيني النهارده لما بروح لهم خلاص. بمشي بحسس جنب الطريق، في بقيت حافظ المرور اكتر منهم ليه دفعت. في حاره معموله باللون الاصفر دي ما يمشيش فيها غير الاسعاف، غير الأشياء اللي هي الطوارئ، ضيف للبلد ومش عاوزين نصعب المرور على الناس، يلتزم في هذه الحارة الضيف على البلد بصحبة الشرطة وبصحبة الإسعاف، وبتلاقي يعني ممكن ياخد مشواره في 10 دقايق، والطريق ده فاضي محدش خالص نهائي. يعني معمول طوارئ للمطافي للإسعاف للضيوف بتاعة الدولة للمهمات الرسمية. طيب كمان الحارات المرية اللي حضرتك اتكلمتي عليها النهاردة المتعارف عليه كان مكتوب، وإحنا كمصريين ندرس هذا القانون، البطيء والكارو. على فكرة بالمناسبة الكارو لسه موجود في قلب العاصمة. أيوة. القاهرة بالرغم أيوة. أنه ممنوع لا موجود. من يم مش عارف يمكن من حوالي أكتر من 40 سنة. لا موجود. ممنوع مروره نهائي. وأنا فاكر القانون بتاعه لو ما خنتنيش الذاكرة، مصادرة المركبة وإعطاء وانتوا بكرامة الحيوان لحديقة الحيوان للتخلص منه بمعرفتها. وكان صدر برضه حاجة من بنك مصر ان الاستبدال دوت ونيجي ندي لك عربية وبنقصتها عليك. انا فاكر ان الاشياء الجميلة دي موجودة عندنا في مصر. طب ينفع ان الكارو يتنيه موجود لغاية النهاردة في شوارع العاصمة تحت اذن وسمع المرور وسمع وبصر الاحياء؟ ما ينفعش الكلام ده بيتصور النهاردة يا جماعة وبيتشير في وسائل التواصل كسلبيات عننا. طيب وبيبطأ لي الشارع. طب لما بيبطأ الشارع ده ماشي بيه بالبنزين الحكومي المدعم. بيتحرق البنزين المدعم ورا الكارو. يبقى إذن عشان واحد يقول لي حرام الوقت أنا الوقت بفلوس النهاردة حضرتك اللي وراه الامتحان اللي وراه بيودي زوجته للدكتور اللي وراه بيودي والده للدكتور أخته هو نفسه عمله مدارس كمان. شوفي حضراتكم احنا هنختصر الوقت ده كله بمنع السلبيات إذا أردنا أن نقوم بالتفعيل. أيوة. ودي حاجات مش محتاجة غير مجهود بسيط خالص والإعلان عن ضبط اتنين يعني مخالفين زي حالاتي كده هوت مجرد زمان. أنا حالاتك زمان لا ودلوقتي لما تضبطني مخالف أنا مش يعني لو في جيبي مثلا الفلوس وأنا راجل ميسور الحال هتكسف في المرة الجاية أن حد يوقفني وبرضه مهما كان أن أنا أدفع يعني شكلها أن أنا مخالف. أيوة. واللي جيبه بيوجعه مش هيقرب ولا الحارات المرية اللي احنا بنتكلم عليها. ناخد الدائري مثال الطريق الدائري. الدائري المرور للنقل التقيل على الجانب الأيمن ممنوع نهائي يطلع مرة هذا المسار إلا في حالة خلو الطريق. طيب الباص والميكروباص ليهم حارتين آخر حارة بتاعت الملاكي لأن الملاكي ما تقدرش تواجه الأوتوبيس ولا تقدر تواجه أيه. السيارة النقل في حالة حدوث لا قدر الله أي حادث ما بين الجانبين جانب منهم ضاع خالص. طب وإحنا النهاردة هنرجع تاني ندور على إسعاف نشتري عربية إسعاف ونجيب موظف إسعاف ونجيب دم ونجيب مصل ونجيب دكتور ونبني مستشفى. شوفي حضرتك كم الفلوس اللي هنصرفها مقابل عدم ده. حله البسيط زي ما حضرتك طلبت مني الحلول الدوريات الراكبة تفعل تواجدها وسيطرتها على الطرق الدائرية في مصر. النهاردة دي هتقل واسألي حضرتك خبراء المرور حوالين العالم هتلاقيهم هيقروا ان دي بتساهم في تخفيض درجة وكمية الحوادث وبتعمل سيولة مرورية. هو ده يا أستاذ يوسف غالبا هيطبق من خلال قانون المرور الجديد اللي هيتعرض على على المجلس وهيوافق عليه في في دورة الانعقاد يعني اول دورة انعقاد هيعرض قانون المرور ده كويس. اللي يخرج من حارة الحارة يا مدام إيمان النهاردة هخرج من للحارة اليمين قبل ما اخرج لازم ادي الإشارة اليمين مفروض. طيب والشمال نفس الموضوع ولا إلا احنا دلوقتي حضرتك لحظي هقول 95% من عندنا حاليا ما بيستخدموش الإشارات. طب ما انا ممكن اوفر تمنها واقول العربية اللي تخش عندنا تخش بدون إشارات في الأساس دي هوفر بها ملايين الملايين. لكن لا صح صح صح صح, صح. لازم تفعيل الإشارات ويحاسبني عليها ضابط المرور. هو صراحة يعني فندم الضمير برضو بيلعب دور. أنا بخاف على نفسي بخاف على اللي حواليا. الطريق ده مش ليا لوحدي لازم واحد يخاف على اللي حواليه ويخاف على لو عربية واحدة تعطلت أنا كمان هتعطل. فالفكر اللي مش أناني إنه يفكر في الكل إن إحنا كلنا واحد بتبقى كويسة جدا. أنا عايز أسأل حضرتك عن العاصمة الإدارية الجديدة والطرق الجديدة. هل ده ممكن برضو بيبقى لي عامل أكيد لجذب السياحة وأيضا تسيير حركة المرور ومنع التكدس بس في القاهرة. شايفها إزاي؟ بس هو قبل بس ما يتكلم لو سمحتي يا ميادة قبل ما يتكلم أستاذ يسر عن الموضوع ده إحنا كده خلصنا المشاكل اللي بتواجه السائح ولا لسه فاضل لي كوبري 6 أكتوبر أطول كوبري في القاهرة. ده شريان الحياة لما يكون جاي من المطار لو جاي من المطار وهو حارتين ومرسومين في حارة يمين وحارة شمال بتلاقي حضرتك الفهلاوي الفهلاوي بيخش يلعب ما بين العربيات فين دور رجل المرور هنا أصبوط بالضبط. هي دي هتلاقي حضرتك نص مرايات السيارات طايرة بسبب ايه بسبب الفهلاوي اللي في النص ده. لكن لو كل واحد خد حارته كاملة وانت انا هقول لحضرتك انت خد حارتك كاملة ما تسمحش وما تسمحيش يا اللي بتسوقي لحد ان ياخد منك الحارة انت مسارك عاوز يمشي بالناحية التانية يمشي لكن خدي حارتك بالك بيكسر يا أستاذ يسر وده بيكسر يبقى مهمة رجل مين المرور. انا مش هنزل اتخانق مع الراجل في الشارع لكن لو مخالفة واحدة والله العظيم لا تلاقي انسيابية في المرور. طيب احنا نعمل كاميرا غير عادية على كوبري اكتوبر اكتر غير عادية في كاميرا ما فيش حارة في النص دي حارة وهمية الناس بتعملها لنفسها ودي طبعا يعني هقول لحضرتك دي تقدر تحللك كل مش هقول نص مشاكل بقول لك كل مشاكل المرور في الازدحام. كل واحد ياخد حارته فقط المرورية نقل تقيل على اليمين غير كده القرار اصلا غير مسموح له والقرار بعد لا حضرتك تعالي بعد 12 اوري لحضرتك مشاهدة شخصية مشاهدة شخصية بعد الساعة 12 بتلاقي عبارة عن حلبة سباق بيجروا حلبة سباق مين فيهم بيتنفس ياخد الحارة الرابعة. طب أقول لحضرتك على حاجة كمان. تيجي تمشي في الحارة الرابعة ولو في عربية على كوبري أكتوبر. احنا لا في الدائري مثلا. الدائري. على أساس احنا انتقلنا لكوبري أكتوبر. بالضبط. كوبري أكتوبر زي ما قلنا علاجه كل واحد يلتزم بحارته ويكون هناك رقابة ومخالفات من الدراجين. مخالفات فورية ملزمة. حتى لو استدعت سحب الرخص وإعطاء إيصال مفيش مشكلة. أنا لو اتسحب مني الرخصة مرة هلتزم تاني مرة. يا جماعة تطبيق القوانين بتاعة الشارع. نيجي بقى للرصيف. حدث ولا حرج. الرصيف. وفين الرصيف؟ وفي رصيف؟ أنا عاوز المصري يمشي عليه وعاوز الأجنبي يمشي عليه. خدي تجربة البرازيل حضرتك. تجربة البرازيل لقيت اللي واخد 3 متر في 3 متر محل عامله كافي شوب صغير بس فارش قدامه 300 متر زي ما عندنا في مصر بيحصل مش كده؟ ده اللي بيحصل. طب عملوا ايه؟ واللي بيحط قدامه مواد بونا واللي بيحط قدامه مش عارف بيطلع محتويات محله بيطلعها على الرصيف الحاجات الشيبسيات والحاجات اللي هي دي. طب حلوها ازاي؟ خدوها بالتدريج كده مع المحليات. راحت جايبة شباب من الصغيرين جدا اللي لسه خارجين وعينتهم. قالت له انت هتعدي لو لقيته خارج سنتي بالنظر كده سيب له الورقة دي التحذير لمدة اسبوع واحنا هنمر تاني ولو لقينا انه كده هنعمل له مخالفة وفي نفس الشهر نهاية الشهر بعد 4 أسابيع هنعدي هنصادر البضاعة. البضاعة مش لصالح بقى رئيس الجمهورية ولا صالح رئيس الوزراء ولا صالح البلد لصالح الدولة. هيتحط صندوق فيها اللي حلاقيه على الرصيف. طالما ده مش بتاعك بقى ما انت سائد على الرصيف. الرصيف ده ملك العام. انا حصدره. البرازيل عملت حضرتك مصادرات لشخصين 3-4 فقط لا غير. هقول لحضرتك الثلاثة متر في 3 متر في البرازيل بقى ليهم سعر خيالي. طبعا المحل 3 متر في 3 متر ما بقى ليه سعر ما عادش بيستخدم الرصيف اللي كان ايه عامله 5-6 محلات بره. حضرتك تعالي اتفرجي شوية على بتاع الفاكهة اللي هو في بعض الميادين وبتاع بياخد كهربته منين؟ الشارع على طول شابك في العمود. وفي متخصصين كهربائي اللي هو واقف له. طب ما انا الكلام ده على حساب مين؟ بشكي ان الكهرباء بتتسرق ما هي موجودة قدامي. على فكرة بنطلب ان زي ما كانوا بيقولوا احنا كنا بنشوف المخالفين يقول البلدية البلدية في وسط البلد. كان كله يشيل حاجته ويجري لانه مخالف عارف الكلام ده. طب ايه رأي حضرتك لما البلدية تشتغل 24 ساعة 8 ساعات كل واحد شفتات. ايه رأي حضرتك نشغل فيها المزيد من المواصة هتوصلي البلد لمرحلة فعلا نموذجية في الشارع. تمام. ما انا ما بصادرش حاجة الا ما بدي مخالفة مرة واثنين وبعد كده اصادر. كل واحد يرجع ويسيب الرصيف بتاعه. طب الرصيف مكسر قدامك انت اللي كسرته. ايه انت اللي كسرته هتعمله ولا اعمله على حسابك؟ وادي المواصفات بتاعتي. بلط عادي جدا يعني مش هيكلف قدام كل محل 200-300 جنيه. هتعمله على حسابك لان انت انا كنت مسلمك رصيف قبل كده. تعمله ما عملتوش انا كبلدية هعمله وحاجي على حسابك. هبعت لك الغرامة بتاعتك بدل 150 هتبقى 600. يعني اذا في حلول اللي هي لضبط وربط الشارع. تعالي حضرتك في يوم الجمعة ويوم السبت حد يركب سيارته ويتجول في القاهرة هتلاقي على فكرة اكتر من 95% من الناس ملتزمين. ملتزمين. طب ايه اللي بيجي بيجد ده؟ معلش يعني يمكن انا هقول احترام الشديد جدا للقيادة في الاقاليم لا تقل النهاردة عن القاهرة. نفس الموضوع هناك بعض المخالفين اللي بيجوا يوميا بيخالف لانه بمستعجل طيب ذنب ايه الراجل ولا الست اللي سايق سيارته ولا راكب ميكروباص ولا راكب كده. طيب احنا يعني بنواجه مشاكلنا بكل شفافية وبنعالجها لمصلحة بلدنا والجذب اكتر للسياح. ده حقيقة برضو ده الشارع زي ما قلت لحضرتك في سؤالي اللي قبل اللي فات انه برضو المدن الجديدة ومنع كده شوية عن القاهرة ببناء عاصمة جديدة وبناء شبكة قومية للطرق لحد ما تساعد بشكل او باخر على شوية انه القاهرة ما تبقاش مزدحمة. السايح لما يجي يروح الاهرامات يروح متحف اللي في التحرير الدنيا بتبقى شوية هادية ما تكونش على ما يوصل المكان ده يكون أنهك. ده حقيقة. هو فعلا النهاردة هذه التنظيمات اللي تمت بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنا بحيي الرئيس السيسي فعلا على دعمه الكبير لهذا المشروع، أنه فعلا هيفرغ جزء كبير من القاهرة، هيتيح للسادة المسؤولين تنظيم وترتيب حياة المواطن المصري في اعتقادي الشخصي. دي هتسهل اذا كان مثلا هناك بعض فنادق موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، دي هتساهم وهتساعد في اعطاء وجهه حضاريه عن مصر للسياحه وللعلوم والثقافه. غير كده احباب السياحه الثقافيه ايضا. صحيح. يعني غير كده حضرتك عندك كتير جدا من السياحات اللي هي هنقول مغموره لسه في مصر ما استغلتهاش بكامل الطاقه. اتفضل. غير كده استاذ يسري، انا لما افرغ العاصمه القاهره من مثلا من الوزارات، حضرتك قيمه الارض المبني عليها وزاره كذا دي لا تقدر بمال. ده صحيح. يعني ده صحيح. تخيل حضرتك هتكون الارض دي هتكون قيمه هتضيف قد ايه لخزينه الدوله. دي حقيقه. حتى لو عملتها اماكن خضراء اعملها يعني شوفي هقول لحضرتك ان هي اماكن، يعني ليه ما نرجعش المواضيع اللي هي بتاعت زمان الحلوه اللي هي نافورة التحرير الجميله. طيب والكشك بتاع المزيكا اللي كان موجود هناك في ال ال لا انا شفته كبير شويه. القصور الرئاسيه موجود فيها كشك اللي هو كان موجود في الاسبكيه. الحدائق اللي هي ديت ليه النهارده، انا النهارده بعد ما اخلي حد يهد اقول له ابني لا ممكن اشتري كدولة. اذا كانت الاماكن دي مكتظة بالسكان افرضها ان انا اعملها جراشات. جراشات. الجراشات النهاردة تكسب ذهب زي ما بيقولوا في حالة تطبيق قوانين المرور. زي جراج روكسي الجديد اللي هو المتعدل تحت. ده رهيب. ده رهيب يعني. صحيح. وميكنة والعربية تخش. تكنولوجيا. حلو حلو يعني. فعلا. وتم استخدامها في مصر والكل التزم بيها. وبقت مصدر دخل للمستثمر وفي نفس الوقت مصدر يمكن شال عبء كبير. أيوة. عن رجال المرور. مصدر برضو كمان بقى للمواطن المصري اللي هو حابب ينزل ويركن في مكان ومطمن على سيارته ومحدش هيخدشها له، المدخل مش ضيق. حتى الجراشات انا ذكرتني حضرتك بشيء، بعض الجراشات اللي هي بتكون ضيقه المدخل ده لازم يتحط ستاندر عالمي ان اي حد نازل لجراج ده لابد يكون بمواصفات معينة بتتسع لأكبر نوعية من السيارات بتشتغل في مصر. تمام. والمواطن لما بيلاقي فيه نظام بيمشي عليه، بدليل المواطن هو المواطن في مصر بيسافر بره ملتزم. ده جدا. ده المواطن المصري بيبقى نموذج يحتذى به. انا اغشش بقى شويه حاجات للساده المستمعين. المواطن المصري اكتر انسان في العالم التزاما وبيكون قدوه للاخرين خارج مصر. ليه؟ عشان بتطبق عليه القوانين. على المواطن المصري بس؟ لا، ده المواطن المصري هو نموذج. لكن هو نموذج حلو. يعني عارفه حضرتك يعني ذكي جدا من اذكى شعوب العالم النهارده. انا ما فيهاش خجل ولا فيها تحيز يعني لنا كمصر ولا مصريين. يعني هو بيتكلم عن تجربه. بنلتزم وبنخلي نفسنا نموذج يحتذى به، لان خلاص انا خرجت من هنا احنا كلنا في بعض هنا. يعني معلش هتلاقي اللي هو شويه كده وشويه كده، لكن بره يخاف على شكله برضه وعلى شكل بلده كمان. وخاصه لما يعني الناس لما بتعرف انه مصري، لا مصر ليها وقع خاص ورنه خاصه في اذان العالم كله سواء كان اوروبي او عربي. الحمد لله. الخبير السياحي ونائب رئيس اتحاد النقل الجوي، كعاده اللقاءات معاك يا استاذ يسري بتمر سريعه. قدمت بعض الحلول. يا ريت اللي سمعنا دلوقتي ويكون في ايده يعني اتخاذ القرار لتفعيل اي بند احنا قلناه، يا ريته ما يتقاعش عنه، لان ده اولا واخيرا صالح البلد. ده حقيقة. وانا بقول كمان يمكن خلينا احنا كمصريين نلتزم. اكيد نلتزم. ضمير. احنا كلنا عندنا الحمد لله ضمير. لكن احنا بنقول ايه؟ نلتزم فقط لغير. بالضبط. يعني نحترم خصوصية الاخر، نحترم قيادة المرأة، قيادة رجل كبير السن. قيادة المرأة دي مهمة يعني. دي حقيقة. يمكن ديت انا عشان كده بقول لحضرتك ايه، الالتزام بالحارة مش هيجرح السيارات. ايوه. مش هيخليك تلجأ للسمكري كل لحظة والميكانيكي كل لحظة. كل واحد ربنا مقدر له أكل عيشه، لكن السلامة فعلا والوقاية وعدم تشويه السيارات. السيارات برا في العالم كلها بتلاقيها كلها جديدة، كل واحد بيخاف على سيارته، فخاف على سيارتك التزم بحارتك المرورية. المرة الجاية إن شاء الله نكون يعني في طاقات إيجابية أكتر وأكتر. وبشكرك لوجودك معنا. شكرا أستاذ يوسف عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي، شكرا لك. أشكركم يا حبيب القلب يا بلدي، كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب. كنا معكم رافت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي، وإخراج الفترة كان لنسرين نبيل. فرحك غالي نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. من القاهرة البرنامج العام ذاكرة الأمة. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام، كرباج سعادة وقلبي منه انجلت، رمح كأنه حصان ولف البلد، ورجع لي آخر الليل وسألني ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد. عجب. الشاعر صلاح جاهين. البرنامج العام ذاكرة الأمة، إخراج كريم فرج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ترشيد. لماذا تستهلك أكثر إذا كنت تستطيع أن تستهلك أقل؟ ترشيد. ترشيد مع مي الشفعي. عزيزي المستمع، أهلا بك، نواصل الرحلة على طريق الترشيد. الترشيد الثقافة والفكر والعمل. الترشيد ثقافة الشعوب المتحضرة والمتقدمة. الترشيد الذي هو الآن واجب وطني وإنساني. النهاردة هتكلم عن أكياس البلاستيك وأضرارها الصحية والبيئية. الأكياس اللي احنا بنستخدمها في المطبخ، نحط فيها المواد الغذائية وخصوصا المواد الغذائية الساخنة، التفاعلات اللي بتتم ما بين الكيس البلاستيكي والمواد الغذائية خصوصا السخنة بيبقى ليها تأثير سلبي للغاية على الصحة، وإحنا لازم نغير السلوك ده لأنه سلوك غير صحي بالمرة على صحتنا وعلى صحة أولادنا. الكيس البلاستيك هو بيتكون من مواد كيماوية ومواد بتروكيماوية ليها تأثير سلبي على الصحة عند درجات حرارة معينة وعند تفاعلها مع بعض المواد الأخرى. فأول رسالة هوجهها لست البيت والأطفال، عدم استخدام أكياس البلاستيك في وضع أو تخزين الأطعمة خصوصا الأطعمة الساخنة. تحياتي، معكم ميسون نبيل مسؤول مبادرة الحد من استخدام أكياس البلاستيك بوزارة البيئة. ويظل السؤال، لماذا نستهلك أكثر إذا كنا نستطيع أن نستهلك أقل؟ ترشيد مع مي الشفعي. البرنامج العام مع عشاق البرنامج العام وعشاق روائع الزمن الجميل. النهاردة الخميس وساعتنا الساعة 2، ومن 2 ل 2:30 كل يوم خميس روائع من الزمن الجميل. طرحنا على حضراتكم تصويت من تستمعون إليه إلى روائعه، فريد الأطرش ولا صباح؟ وقمتم بالتصويت على صفحتنا، 167 صوت لصالح فريد الأطرش مقابل 118 صوت لصباح. إذن هو معنا الآن ولمدة نصف ساعة فريد الأطرش على موجة البرنامج العام، نحن وأنتم وهو. ويلا بينا نبتدي اللقاء. وعهدته في حبي أنا واللي بحبه وعهدته في حبي حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرامي في قلبه وغرامه في قلبي ولا حدش يقدر أبدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت وانت جرحي يا حبيبي اه يا حبيبي وحبك قدي بالدنيا وكل دقيقة في قربك تفوت أجمل من الثانية نعيم الدنيا في حبك وحبك قدي بالدنيا وكل دقيقة في قربك تفوت أجمل من التانية ده الهنا انت والمنا انت ده الهنا والمنا حتى انا انت حتى انا انت حتى انا انت حتى انا وعهدته في حبي حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرامي في قلبه وغرامه في قلبي ولا حدش يقدر أبدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي وعهدته في حبي أنا واللي بحبه وحدته في حبي حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرامي في قلبك وغرامه في قلبي ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي يا حبيبي يا خبرش ليه العشاق ما أهوش ذنبي ولا ذنبك زيد في قربنا الأشواق خطرش ليل عشاق ده الغناء انت والغناء انت ده الغناء انت والغناء انت حتى انا انت حتى انا انت حتى انا انت حتى انا حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرامي في قلبي وغرامه في قلبي ولا حدش يقدر أبدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي يا حبيبي فريد الأطرش على موجة البرنامج العام نصف ساعة. جنة الجديد اسمعوا اسمعوا عمالقة الفن الجميل. فريد الأطرش بنغماته وأغنياته الرائعة على نصف ساعة على مدى نصف ساعة على موجة البرنامج العام ونستكمل رحلة الإبداع معه وحتى الثانية والنصف. ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه حنان قلبك والزمان وأمانه لما كن جنبك النسيم وحنانه من حنان قلبك والزمان وأمانه لما كن جنبك حنيتك طلعتك ورقتك وحنيتك وطلعتك ورقتك خلوني ليه بحبك ليه خلوني أحبك خلوني أحبك ليه ما تقولي ليه خلوني ليه أحبك ليه ليه ليه ليه ليه ليه أنا بحبك يعلمني حبك ليه أنا بحبك يعلمني حبك الهنا في قلبك بينهم قلبي وقلبك عقبال العاشقين يبقوا زي وزيك الهنا في قلبي بينهم قلبي وقلبك عقبال العاشقين مكتوب لنا حب وهنا أو انت وانا مكتوب لنا حب وهنا ما عرفش ليه بحبك ليه ما عرفش ليه بحبك ليه ما عرفش ليه بحبك ليه ما تقول لي ليه بحبك ليه بحبك ليه ليه ليه ليه ليه أنا بحبك يعلمني حبك هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه على موجة البرنامج العام لسه اللقاء مستمر بيننا وبينكم وفريد الأطرش طلبتم بأغلبية الأصوات السماع والاستمتاع بأغنيته ونكمل رحلة الإبداع مع فريد الأطرش وحتى الثانية والنصف يلا بينا بعيد عن قلبي إياك من حبي إياك وبعيد عن قلبي صورتك في خيالي في خيالي من هيا ويلي رسمك على بالي في نهاري وليلي والليل بيطول من شوق وجفا قصدك من الأول أحتار وياك وياك جنبي واتمنى جفاك انا عارف قلبي مش قد هواك هواك هواك اياك من حبي بعيد عن قلبي تسعدني راح اقول ده شويه حبك مش ليا انا ليا اساك راح تقسى عليا لو قلت هواك هواك موجات البرنامج العام مع كل المستمعين مع كل محبي فريد الأطرش. أهلا بكم، ولسه اللقاء بيننا وبينكم مستمر 10 دقائق حتى ثانية والنصف. رحلة إبداع تحمل بصمات فريد الأطرش لاستكمال على موجة 107.4 FM. سافرت وجيت للفلاحة والشوك دوبني دوب يا مجبل يوم وليلة لقيته السكة الطويلة للي بجهدها الفلاحة هي وولادها الفلاحة تفدي بلادها الفلاحة وتوهب فؤادها الفلاحة لو طنها شمال وجنوب نلجب وجه مليء يا مليء حنوصل غدا ولا عشي روح بنا روح سبق الريح يا مجبل بين خضرة ومي متى نلجب وجه مليء يا مليء حنوصل غدا ولا عشي روح بنا روح سبق الريح روح تلقاها سرحة الفلاحة وقفة من امبارحة الفلاحة ترقبني بفرحة الفلاحة وتقول بالطرحة الفلاحة سلامات واللغة مكتوب يا مجبل يوم وليلة ادوي السكة الطويلة ضمرة وتمر الفلاحة جمرة في درها الفلاحة والطرد عمرها الفلاحة تبشي طرها الفلاحة خفة لها العزة تقول يا أم العيون سود تباني لونك الخمري يا سحر مش يا سحر مش أفد الشارع أنا بعمري يا سباع وغزلان آخر اللقاءات مع فريد الأطرش اليوم، نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا. يا رب دايما نقدر نساعدكم ومننحرمش العمر منكم. منحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. منحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. منحرمش العمر منك يا حبيبي، منحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي، وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي أسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي انت خليت الزمان أيام هنية هنية. كان بدنا نكمل الأغنية ولكن نشرة الأخبار قادمة. شكرا لكم، وشكرا رأفت موسى مهندس الصوت، شكرا نسرين نبيل مخرجة لقائنا النهاردة، وأهلا بدكتور حسن مدني في الفترة القادمة. أتمنى لكم كل السعادة مع فقرات فترة الظهيرة، وأنا في انتظاركم الخميس القادم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقات ساعة جامعة القاهرة تعلن 2:30 في إذاعة جمهورية مصر العربية. إلى حضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، متضمنة نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، وحلقة في برنامج العالم على الهواء. هذه أولا نشرة الأخبار، يقرأها حسن مدني. في هذه النشرة، رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مصر شهدت نقلة نوعية في شبكة الطرق والمحاور المرورية في السنوات الأخيرة. مصدر أمريكي يعلن أن المرشد الإيراني وافق على الهجوم على منشأتي النفط في السعودية. زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي يؤكد أحقيته في رئاسة حكومة الوحدة في إسرائيل. دمشق تتوقع إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية في 30 من الشهر الحالي. المحكمة العليا في بريطانيا تعقد اليوم جلساتها الأخيرة للنظر في الطعون ضد تعليق عمل البرلمان. الأنباء بالتفصيل من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين في بورسعيد اليوم، أكد أهمية الانتهاء من الاستعدادات المتعددة.